تقدم معكم في الدرس الماضي تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال تعالى يضل به بهذا المثل القرآني وبهذه الشواهد القرآنية كثيرا من الناس كثيرا يعني من الناس ويهدي به كثيرا يعني من الناس وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذا المثل وأمثال القرآن الذي كان يضربها الله عز وجل لهداية الخلق فكان فئات من الناس الذين فسقت قلوبهم وابتعدت عن الله ابتعدت عن طلب الهدى وطلب الحقيقة وابتعدت عن طريق الاستقامة وكان همتها أنانيتها وشهواتها ومصالحها الخاصة من مال وجاه وزعامة. فكان كل شيء في القرآن يجعل فيه العيب ويشوه المعنى ويؤولوه بغير ما أراد الله عز وجل ليضلوا به أنفسهم ويضلوا به غيرهم. لأنه إذا الإنسان ما أراد الحق فالشيطان بيفتعد 50 طريق إلى الباطل. قال إذا كان واحد رأى لقطة يعني دزدان واقع في الشارع ومكتوب عليه حرام أخذه إذا كان من أهل الضلال يقول حرام أخذه على غيري. شو حرام أخذه على غيري؟ فهل اللي بده ما يهتدي بده ما يآمن فبيسمي قصص الأنبياء أساطير الأولين وبيسمي المعجزات سحرا يقول عنها بأنها سحر مبين وبيحكي عن الصادق المصدق كذاب أشر وبيحكي عن الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب معلم وعن أعقل العقلاء معلم مجنون. فلأن اللسان طوع إرادة صاحبه فيقول كما يريد صاحبه لا كما يريده الحق. فكذلك أتوا إلى كلام الله إلى الأمثال التي توضح غوامض المعاني وتبسطها لعظماء العقول ولبسطاء العقول. فهذه الأمثال ما ترجموها بأهدافها مثلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثل الذين يدعون من دون الله شركاء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم في استفادتهم من أصنامهم وفائدتهم من آلهتهم الكاذبة. قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فحججهم في صمودها في إثبات مدعاهم هي من الضعف كضعف بيت العنكبوت. فالمثل هو هذا، وضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الصنم أليس يخلق دبانه؟ فمعناته إذا ما بيخلق دبانه ليس بيخلق إنسان سماوات وأرض؟ إذن هذا ما إله. فكل المعاني أعرضوا عنها ومسكن دبانه. قالوا الله عم يحكي بالدبان وعم يحكي بإيش؟ بالعنكبوت. فهدون الفسق في الأصل هو البعد. فسق الدولاب عن سكته، يعني ابتعد عنها وجانبها، صار هو في جانب وهي في جانب آخر. فكذلك الفاسقين قلوبهم فسقت وبعدت وتجافت عن الله، وعقولهم ابتعدت عن فهم الحقائق، وألسنتهم ابتعدت عن الإقرار بالحقائق والاعتراف بها والتصديق والإيمان بها، مع أنه قرآن، مع أنه كلام الله، ومع ذلك عابوا على الله كلامه وكانوا يعيبون على النبي كلامه وأعماله وعقله. فهذا الله ذكرهم لحتى دائما يكون بخيالنا أن كل داعي إلى الله في كل زمان ومكان، بدءا من النبوة وانتهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فبده يكون دائما في التشويه والتشويش والتضليل والشبه والإبعاد والصد، صد الناس عن الدعاة إلى الله عن ورثة رسول الله، كما صد من قبلهم عن الأنبياء وعن الرسل، وكما صد الناس عن كلام الله. فإذا سمعت أي كلمة من أي إنسان ما بده يكون إنك مثل تنكة الزبالة بنحط فيها القزر، بنحط فيها الطرار، بنحط فيها القشر، بنحط فيها حسك السمك، بنحط فيها العظام والبرتان المعاين. بده يكون إذنك وسمعك مثل جام الجوهرجي، بنحط فيه ألماس، بنحط فيه ذهب، بنحط فيه إيه. أرجينا عقلك شوفي مهيئة لإيش. قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما عاهدوا الله على أن يوفوا بما عاهدوه عليه، على أن يؤدوا فرائضه، على أن يجتنبوا محارمه، على أن يسارعوا إلى مرضاته، على أن يتقبلوا وصاياه ويحققوا رغباته، فنقضوا العهد والميثاق وعملوا على عكس ما أراد الله عز وجل وما أحب، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فواحد عم ينقض العهد والميثاق بعد إبرامه، وعم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. كل شيء الله أمره بفعله لا يفعله، أمره بوصله يقطعه، أمره بالإحسان إليه يسيء إليه، أمره باحترامه يحقره. طيب هذا إذا بتسمع كلام الله شو بده يكون موقفه منه؟ موقفه منه ماذا أراد الله بهذا؟ السلام يمسك من كل الكلام الدبانة والعنكبوتة، ما سمع من القرآن إلا إيش؟ إلا هالكلمتين. في واحد بيجي على درس الشيخ، فالشيخ بيضرب مثل بقصة، الدرس بيكون ساعة ونص ما بين من الشيخ إلا إيش؟ إلا هالقصة. أما لإيش ورد القصة؟ شو المبرر لإرادة؟ شو الهدف منها؟ لأنه جاي من الأصل، ما جاي للهدى ولا ليستمع الحكمة ولا جاي يتعلم ولا جاي يهتدي، جاي سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، جاي جاسوس، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. وفي منهم بيشوه، وفي منهم بدس ويكذب ويزيد وينقص. فالمؤمن لذلك الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تسارعوا أوامر تصديقه، تبين إلا شو الدليل على صحة ما تقول. فإذا واحد قال يا أخي الشمس طالعة لكن الدنيا عفنة وما أحسننا نقرأ وما في لا غيم ولا سحاب ولا شيء، يعني مجرد الادعاء لازم إننا نصدق؟ ها؟ والنحل والله ما عم يطالع بالخلية إلا بعر غنم، شو هو؟ طيب مجرد ما بيحكي أنت بدك تصدق؟ هذا اسمه أذن. شو الأذن؟ هو الذي يصدق كل ما يلقى في أذنه. ولذلك المنافقين من جملة ما وصموا النبي قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فالإنسان بده يعرف يا ابني الحاسد والعدو والملحد والمعاند والمنافق والفاسق، هدول بيحوروا بيبدلوا. أنا بلغني عن بعض هؤلاء بيجيب بيجي على الدرس بيجيب المسجل، بعدين بيسجل الدرس بياخده على البيت بيقطعه كل سبع ثمان جمل لواحد، وبعدين بيركب جمل غير متناسبة مع بعضها البعض، وبعدين بيعرض الدرس على الناس اللي بتاعوا يسمعوا درس الشيخ، او بيجيب القصص مع بعضها بيجمعها على بعض البعض. لو جمعنا قصص القرآن على بعض البعض من غير ارتباط بما قبلها وما بعدها بيضيع رونقها وجمالها، مراده يصد الناس عن سبيل الله. ابليس اهم منه بالاضلال وبالصد، ومع ذلك ما حسن يطفئ نور الله عز وجل. يعني في اعظم من ابليس؟ ابليس الكبير الكبير اللي استكبر وما سجد لآدم، هو اقوى لما هو، فكل اضلاله وابلسته مع ذلك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. فعاد الله هذا بالنسبه لزمن النبي وهل يعاد الاسلام بشكل عام ومن كل النواحي ويعادي خاتم النبيين. لكن لنشوف نحن يا ترى قد يكون في فينا شيء من هالمعاني، فهل يا ترى نحن ناقضين لعهد الله او بعض عهود الله؟ الله عز وجل من جملة ما عهد الينا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فهل نقبل هذا العهد فيما بيننا وبين الله؟ الله بيقول بتعاهدوني على انكم تبيعوني وتجعلوا تحت تصرفي انفسكم في غضبها وفي رضاها، في راحتها وفي تعبها، في عسرها وفي يسرها، في فقرها وفي غناها، واموالكم عظمت او قلت انتم بحاجة اليها او في استغناء عنها، هل تعاهدوني وتعملوا معي الميثاق على ان اكون مالكها الحقيقي الاصيل وهي موجودة بين ايديكم بالوكالة؟ فالمؤمنين قد العهد وباعوا والله اشترى، فالله اشترى بيصير يشتري ما تكون انت بايع. فاذا الله ما ذكر البيع، ذكر لان الشراء بيجي من بعد ايش؟ اول انت بتبيع بعدين المشتري بيشتري. فالله ذكر العقد الثاني باعتبار المؤمن بايع هذا عهد، قال بأن والثمن بأن له الجنة. طيب فأنتوا إذا رضيتوا بالإيمان هذا دخل في عقد وعهد الإيمان، وشو الثمن أنتوا دفعتوا؟ طيب شو الله بيسلمكم؟ قال بيسلمكم الجنة. طيب فإذا صار المال لله والنفس والحياة لله، قال الله يدعوكم إلى الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس، يقاتلون في سبيل الله تارة يقتلون وتارة يقتلون. والوعد الجنة لمن باع في التوراة أعلن عليه حقا، في التوراة هو الإنجيل والقرآن. فإذا أنت سلمت يا ترى الله هالوعد اللي وعده بسلم؟ قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. طيب فإذا اعتبرنا هذا عهد وميثاق بين الله وبين المؤمن وبين المؤمنة، إذا الله نادك الإسلام، إذا نادك مشغول بالدنيا أنت مالك ملك نفسك ولا لك ملك الدنيا، ملك الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا غضب وقال لك احلم واكظم غضبك، هذا نفسك وغضبك بده يكون تغضب له ما تغضب لك لنفسك. السيارة هذه ملك صاحبها بشغلها وتأخذ الشغل لك، لما الشغل صاحبها لمالكها إذا أخذ النهار أخذت الغلي وحطيتها بجيبتك كنت آكل حلال لما آكل حرام. فغضبك لله، رضاك لله، حبك لله، تفكيرك لله، حزنك لله، بكاءك على الله، فرحك بالله، شبابك لله، سهرك لله، صاحب فلان لله، بتقاطعه لله، تعطيه لله، بتمنعه لله. فهذا معنى من معاني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة دعا المسلمين إلى التبرع بالمال، فأتى أبو بكر بكل ماله، سيدنا عمر بنصف ماله، كل واحد جاب على حسب إيمانه ما على حسب ما عنده. فالنبي قال لأبي بكر ما تركت لنفسك وأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لعمر وأنت؟ قال تركت لهما نصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بينكما كما بين كلمتيكما. يا ترى بهالعملية عمر صار أغنى من أبو بكر؟ أبو بكر افتقر. إني إذا بعت نفسك لله وبعت مالك لله الله بده يتولك عاد، فقرك عليه وجوعك عليه وكشتك عليه ونفقتك عليه ومسؤول مسؤولياتك كلها صارت، والله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذا ابني هذه المعاني الإيمانية هل هي صفة المسلم وصفة المسلمة؟ هذه إذا ما كانت مسبوقة بأساس من القلب اللي قال عن هذا الأساس القرآن العظيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا قلبك ما اهتدى إلى الله وما اتصل بالله وما ذاق طعم شراب محبة الله، فإذا ذقت من طعام شراب محبة الله بيصير حب الله في قلبك أرسخ وأقوى من كل محبوب سواه. والعلامة الحب إذا الحبيب طلب منك أي شيء فما بشوف لا ثقا ولا تباطؤ ولا كسل ولا تسويف ولا إمساك ولا شيء، كأنه رغبتك في رغبته وطلبتك في طلبته. فهذا أمي من العهد والميثاق. الله ذكر في القرآن العظيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أي بقولوا وقع نزلت الآيات في حق مين؟ ثعلبة. كان حمامة المسجد، كان فقير، قال للنبي دعي لي الله يغنيني حتى أفعل وأفعل، فأغناه الله فنقض عهده ونأكث بعهده ونقض الميثاق. فالله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. في غزوة الحديبية النبي طلع من المدينة وقد رأى في المنام أنه دخل المسجد الحرام هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين وآمنين ومطمئنين، ومنام الأنبياء وحي. فالنبي أمر وأحرموا وراحوا والحرب قائمة بينهم وبين قريش حتى وصلوا إلى الحديبية. الحديبية على طريق قبل مكة، كاتبين لوحان الحديبية يعني فيها 10-12 كيلومتر. فقريش منعتهم، وإلى أن صار بأثناء المفاوضة شاع بأنه قتلوا سيدنا عثمان. فكان في هناك شجرة من أشجار البادية سمرة، فالنبي دعا المسلمين إلى تحت الشجرة ليبايعوه على الموت، يعني بيتموا بيقاتلوا لحتى يموتوا. فهي البيعة هي عهد، وهي إيش؟ ميثاق. فالله أنزل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعاهدونك، يعطونك العهد والميثاق على أن يقاتلوا بين يديك حتى الموت. فالصحابي إذ تبايعوا خلاص، أنت تجي لعند الشيخ تحط إيدك بإيده. النبي في بيعة العقبة الأولى والثانية قال لهم: بتكون تبايعوني وتعاهدوني وتعملوا بيني وبينكم الميثاق على أن تطيعوني في العسر وفي اليسر، وأني إذا أتيت إليكم أن تمنعوني وتحموني مما تحمون منه نساءكم وأهليكم وأموالكم وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فالنبي عاهد إنسان على أن لا يسأل الناس شيئا. كان يكون الرجل على بعيره يسقط العصا تبعه ينزل وما يقول لواحد عطيني ناولني، يقولوا له ليش ما حكيت انه يقول له انا بايعت رسول الله على ان لا اسأل الناس شيئا. فالله وصف هل ما بينتفعوا بالقرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فانت بحكم الاسلام معناته انت مؤمن بكتاب الله، فمعناته عهد بينك وبين الله أن تعمل به بأوامره بشرائعه، تتخلق بفضائله. إذا قال لك اذكر الله ذكرا كثيرا بدك تذكر ذكرا كثيرا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم بدك يكون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في السوق وفي البيع والشراء والتجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بده ما يلهيك لا السوق ولا الصنعة ولا البيع ولا الشراء عن ايش؟ عن ذكر الله. فالقرآن كل عهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان هي في حق فئة كفروا ألحدوا نافقوا عاندوا في زمن رسول الله قد يكون فيه بعض هذه المعاني قليلها أو كثيرها. فعم تقرأ القرآن لتتبارك به، فرب تال يتلو القرآن بفيه وهو يفضي به إلى الخزلان. فقبل القرآن بيكون في إيمان، قبل القرآن، القرآن بزر مثل الامتار، القلب والنفس هي الأرض موضع الزرع. فإذا كان موضع الزرع ما محروس وما منقى من الأحجار ومن الصخور ومن الأشواك، الابدار بروح عبس. لذلك المسلمين الآن يقرأ القرآن، والنادر منهم من يجني ثمرات القرآن في أخلاقه، في أعماله، في حياته، في سلوكه. ليش؟ لأنه ما دخل مدرسة الإسلام ولا تيسر له المربي الإسلامي الذي يربي نفسه وعقله وقلبه وأخلاقه وسلوكه، ما صلى من يعلمه علوم الإسلام حتى يستيقظ من نومه ومن سباته ومن غفلته ومن جهله وجاهليته. وما يضل به إلا الفاسقين الذين فسقت قلوبهم وابتعدت عن الله وابتعدت عقولهم عن هدي الله وابتعدت أفكارهم عن التفكير في شريعة الله وابتعدت نفوسهم عن محبة أحباب الله. لذلك لو سمع القرآن أو سمع كلام النبي أو سمع كلام الولي، وما يضل به إلا الفاسقين. الإيش؟ قال الفاسقين مين هذول؟ قال الذين ينقضون، إيه منشوفه ناقض عهده مع الله، وناقض عهده مع رسول الله، وناقض عهده مع القرآن العظيم، ناقض عهده الله عز وجل. قال وبالوالدين إحسانا، ده عهد ميثاق بينه وبين الله، عاق الوالدين. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قاطع للأرحام. الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم، إذا الله ولاكم الدنيا، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. في ناس إذا الله أغناه سلموا الحكم، سلموا السلطان، سلموا القوة، أعطاه العز، يفسد في الأرض بالظلم وبالجور وبالعدوان وبالإكبر وبمنع الحقوق وإعطاء الحق إلى غير أهله، وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما أعمال عينه هذه بتشوف الحيط، ولا صمم له أذنه هذه تسمع صوت الطنبر، لا هي تساعدها تسمع صوت الطنبر، لكن ما عاد تسمع الحق سماع قبول وإذعان، سماع فرح واغتباط، وما عاد يرى الصراط المستقيم حتى يسلكه، والطريق الموصل إلى رضاء الله حتى يستمر فيه. فقد نرى الآيات على أساس أنه في حق في أهل زمن النبي، لا، أي الآيات حكمها قائم ومتسلط ومنفذ من زمن النبي وإلى قيام الساعة وإلى زمن ما قبل النبي إلى سيدنا آدم. في كل زمان كان في فاسقين بعيدين عن الله، عن أنبياء الله، عن هدي الله، عن صراط الله، عن شريعة الله، عن تقوى الله، عن أولياء الله، عن مجالس العلم، عن مجالس الإيمان، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، يفسدوا بالأرض بالمعاصي، بالظلم، بأكل الحرام، بالجهل، بالحسد، بالصد عن سبيل الله، بمعاداة أنبياء الله، أولياء الله، الدعاة إلى الله. أما المؤمن يكون بعكس هذه المعاني، وهؤلاء نتيجتهم قال أولئك هم الخاسرون. هو عم ينقض ويفسق ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويوصل في الأرض عشان يربح. شو بده يربح؟ الدنيا، وإذا الدنيا أتاه الموت، يربح المال صار للورثة، بده يربح اللذائذ والشهوات أتاه الهرم والشيخوخة والمرض والآلام، وإذا به ذهبت لذاتها والإثم والإثم حل، راحت اللذائذ وبقيت الأوزار وبقيت المسؤوليات وبقيت المحاكمات وبقي عذاب الله وغضب الله وسخط الله. أما المؤمنين اللي ما هذين الفاسقين، الله قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر ويتفكر ويزعن ويقبل ويطيع ويمتثل. أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، صفة أولي الألباب في الناحية القلبية والروحية، في الناحية الأخلاقية والسلوكية. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصل ربه بذكره ويتصل بربه بطاعته ويصل أرحامه ببره، يصل برضاء الله طاعة وتقوى وامتثالا واهتداء، يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم دائما، خشية الله جلال الله الحياء من الله الوجل القلب من الهيبة من الله تملأ قلوبهم، ويخشون ربهم ومع كل هالصفات ويخافون سوء الحساب. إذا الله بده يشد الحساب كان عليه الصلاة والسلام يقول لو يؤاخذني الله وعيسى ابن مريم بما جنته هاتا لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا، كمثال صغير. إذا الله عز وجل الواحد يصير معه خلل بسيط في عضو بسيط في جسمه ما بكفي 100,000 ليرة لحتى يصلحوا له العضو، وما بيصلح مثل ما كان. فإذا الله إجا حاسبك قال لك كان تصليح الكبد كان في تشمع أزالوا نصه من التشمع دفعت 100,000، وقلبه لأنه كان في صمام خربان صلحوا له يا دفع 100,000. طيب أنا وهبتك القلب كله كاملا جديدا مدين 78 ليخدمك 100 سنة لو أحسنت استعماله، ماذا دفعت لي من ثمن؟ شو بدك تجاوبه؟ تاخذ سيارة من غير ثمن؟ إذا هذا سارق، إذا حطوا بالحبس. لو يؤاخذني الله وعيسى ابن مريم بما جنته هاتان، ويشير إلى إصبعيه، قال لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله. كان أراد مرة أن يضرب خادمته بسواك فتوقف وقال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. عندما حضرته الوفاة وهو في المرض قام من الفراش محمولا من تحت أكتافه وصعد على المنبر، ومنبره كان 3 درجات، قال أيها الناس لعلي ألقى ربي، فمن كنت ضربته في بدنه في ظهره فهذا ظهري، خليه يجي يضربني، من كنت ظلمته في مال فهذا مالي، من كنت شتمته في عرض فليشتمني، أرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مظلمة. هذا ويخافون سوء الحساب. هذول يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذول أولو الألباب. هذا هو المسلم الحقيقي، هذه هي المسلمة الحقيقية. وهذا لا يكون هذه المعاني لو ألا استحليتها، ألا أنت فهمتها، وقد تكون استحدثها نفسك، لكن لما تطلع للباب تنساها وبتستحلي نظرة إلى حرام أو قبض مال حرام أو جلسة حرام أو جلسة له أو جلسة له. إذا ما بصلك قلب طاهر من المعاصي ونجاسات الآثام، إذا ما بصلك قلب طاهر زاهر نيرا مع الله حاضر، لأنه القلب منه يصدر الاستحسان، منه تظهر الرغبات، منه تظهر الميول، منه تظهر الإرادة، منه تظهر العزيمة، منه يظهر الإخلاص، منه يظهر الحب، منه يظهر البغض. فإذا ما صلك القلب الطاهر الذاكر التائب المنيب، منين بدك تحوش قلبك بهالمستوى هذا؟ في ناس بيعطوك بيبيعوك تقوم جوخ، في ناس بيبيعوك شبينتو، في ناس بيبيعوك حديد، في ناس بيبيعوك سيارة، بيبيعوك أقمشة، كل ناس مختصين بشيء. في ناس مختصين بيصنعوا قلوب بهالمعنى، تجي لعنده بقلب غافل، بقلب مجرم، بقلب زاني، بقلب فاسق، بقلب متمرد على الله، بقلب مملوء بحب الحرام في الأكل وفي الشرب وفي الكذا وإلى آخره. فبارتباطك معه، إذا واحد قاعد بالثلج وجالس الثلج بده تسري فيه صفات الثلج وهي البرودة، وإذا جلس جنب التنور بده تسري فيه صفة الدفء والحرارة بحكم القرب. فإذا صار قلبك قريب من قلبه، إذا حطينا اللبن في طنجرة الحليب الساخن بمعلقة لبن، تنقلب الطنجرة إلى لبن رائب. كذلك إذا بصير قلبك مع قلبه، فما بيلتقوا القلبين إلا في ظلال الحب. لذلك كان من دعاء رسول الله اللهم تعليما لنا، اللهم إني أسألك حبك وهو المحب الأول، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. كان يقول سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله، ما حبوا لشكله، ما حبوا لذمات الأخفاف، ما حبوا لعيون الحلوين، ما حبت رفيقتها لكذا كذا، لا، الحب في الله. لأنه إذا جلس إليه أو جلست إلى أختها في الله، تسمع منها ما يحببها في الله، ما يشوقها إلى الله، ما يذكرها بالله، ما ينسيها غير الله، ما يدفعها ويسارع بها إلى مرضات الله، ما يجذبها عن الوقوع في معصية الله. هي معنى تحابة في الله. اجتمع على ذلك مجلسهم كله الله، ولما بيتفرقوا آخر شيء كمان الله، وتفرق على ذلك. هي أهل التصوف سموها رابطة، سموها أنه إذا حبيت واحد الحب، إذا واحد حبيته من أجل المال، تعرف أنه بدك تستفيد منه شي فائدة كبيرة، بدم دائما في ذكرك وفي خيالك ومخيلتك، صح؟ إذا السيارة اشتريتها وأعجبتك تملأ قلبك وصير رابطتك في صلاتك، في فروضك وفي نفلك، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. إذا حكى بيحكي بالسيارة ودائما شغله بالسيارة، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. العريس إذا عجبته عروسه نفل عرس، يصير أنتم فروضي ونفلي أنتم، وين ما قعد يحكي على مين؟ على مرته. وإذا حماته عطته إياها ودللته، كمان أنتم فروضي ونفلي. فالله يجعل رب العالمين هو فروضنا وهو نفلنا وهو حديثنا وهو شغلنا، عليه نبكي وبه نفرح، إليه نتقرب وعما سواه قلبنا يتباعد. عند ذلك يهون عليك أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، ويهون عليك أن يمتلئ قلبك من خشية الله ومن جلال الله ومحبة الله. بهون عليك أن تلقي نفسك في النار وتحترق كالفحم إذا طلب إليك ذلك، لأنه تجد في الموت وخلاص الروح من الجسد، خلاص الإنسان من الحبل المكتف به والموثق به إلى العذاب، يجد الخلاص من الجسد، خلاص من السجن، وانطلاق إلى ملاقات الله، إلى جوار الله، إلى الفردوس الأعلى والرفيق الأعلى. فلا بد ما هيئ القلب أن القلب هو أهل بذهن هذه المعاني، والقلب هو النفس الذاكرة، النفس الحاضرة، بدك تحيي ليلك بذكر الله، نهارك مشغول بذكر الله. والطريقة النقشبندية قالوا خلواتهم في جلواتهم. انت في شغلك، في عملك، في دكانتك، في بستانك، في مكتبك، دائما مسبحة او من غير مسبحة بتم بتركز على قلبك. شلون الصياد يركز النيشان على الطير؟ بتم بتركز. وهاللي بده يسمع اذاعه بيركز العقرب على المحطه اللي بده يريدها. فعقرب المحطه الالهيه قلبك، والرقم كلمه الله. فمتى ما قلبك اجتمع على كلمه الله لفظا ومعنا فيصلون ما امر الله به ان يوصل. فاعظم الصله ان تتصل بالله، فتاتيك الروح الالهيه وتجئيك الأنوار الربانية وتتنزل عليك الحكم السماوية، وبيجملك الله بالأخلاق الملائكية، وبيمدك بمدد من القوة والقدرة الربانية ما يذلل لك كل عسير، ويقرب إليك كل بعيد، وينصرك في كل معركة، ويفرج عنك عند كل أزمة، وهو رفيقك في السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر، وخليفتك في الأهل والمال والحضر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأعظم صلة تصلها أن تتصل بالله، وأن تصل قلبك بذكر الله. فعند إذا اتصلت الصلة وتحققت، إذا الفرع موصول بالشجرة فسيكون الورق، وسيكون الزهر، وسيكون العطر، وسيكون الأريج والروائح المنعشة، ويكون الثمر، ويكون الغنى، ويكون الذهب، ويكون الفضة. وإذا انقطع العرق الله لا يقطعنا. ففي إنسان صعبه تقع في القطيعة، وفي إنسان بالصعب تقع في الوصال والوصلة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر. قال ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر تحمل الآلام، تحمل المشاق في سبيل الله. إذا الله دعاك إلى عمل، دعاك إلى فعل، دعاك إلى جهاد، دعاك إلى عبادة، دعاك إلى بذل المال، دعاك إلى قيام الليل، دعاك إلى مخالفة النفس، دعاك إلى فراق أحب من تحب، لأنه بصحبتك معه بدك تقع في معصية الله، في صعوبة على نفسك. فالله وصف المؤمنين قال والذين صبروا، فارق أحبابه، فارق المال، فارق الزوجة، فارق الأب، فارق الأخ، فارق من ينفعه، من يعطيه ابتغاء مرضات الله. والذين صبروا ابتغاء مرضات ربهم وأقاموا الصلاة، ما قالوا صلاة عوجة، قوموها حتى صارت مستقيمة تغري إلى الله. متى ما قال الله أكبر فكل شيء يصغر في قلبه ويتلافى، وكل شيء يحجب عن عقله وفكره ويتفانى، ولا يبقى في صلاته إلا هو والله وحده. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. السر له محل ينفق لما بيكون في حفظ لكرامة الآخذ، لأنه بالجهر بإعطائه بده يصير جرح لكرامته. ودائما اليد السفلى فيها شيء من الذل عند العطاء من اليد العليا، إذن يسر حفظا لكرامته وتحقيقا لحسن نيته وإخلاصه. والعلانية يعلن لما يرى، إذا أعلن قد يقتدي به الغير، يعلن حتى لا يتهم بأنه ما أبدى فريضة الله وما دعاه الله إليه من إنفاق المال. فالسر له محل والعلانية. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. واحد أسأله سبه، أي ما سيئة؟ هو بيدرأ السيئة بإيش؟ بالحسنة، بدعي له. هو منعه عندما كان غني، أي أسائله. هو لما الله بيغنيه يعطيه، هو قاطعه ما بيزوره، أي أسائله. هو يمشي فيزور، لكن كل الأعمال بدها تكون بأمر إلهي وتوجيه شرعي. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نحن في دار الدنيا، هي مال الدار الآخرة، الأخيرة في مراحل الحياة، أما الأخيرة هي مؤقتة ومحفوفة بالآلام وبالأحزان وبالأسقام وبالأعداء والتعب وبالأمراض وبالمهالك. أما تلك لهم دار السلام عند ربهم. فلا تعلم نفس ما أخفياهم من قرة أعين. فتلك عاقبة الدار الأخيرة الخالدة الأبدية، شبابها دائم. كل ما طال عمر الإنسان أهنيكم، كل ما طال عمره تضعف قوته، يعني كل ما طال عمره تزداد قوته. وهم الدنيا كل ما طال عمره كل ما تزداد أمراضه. هناك تعقيم لبنيته، خلاياه بتم شابة إلى أبد الآبدين. هون كل ما طال عمره صار 90 سنة 100 سنة بتباشع وبكرنش، يعني كل ما طال عمره كل ما بيزداد جمال وبهاء وأنوار. فتلك عقبى الدار، هي الدار الأخيرة. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن، العدن يعني الإقامة والخلود والأبد، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الصالحين من آبائهم كما معهم ولو كانوا أقل منهم درجة، لكن تكريما لهم الله يرفعهم إلى درجتهم، لكن بشرط الصلاح والتقوى. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، هنيئا إليكم، مرحبا بكم يا أحباب الله يا أولياء الله بما صبرتم. لأن المعاني والأخلاق والسلوك والأعمال تحملها ما هين على النفس. في أشد الغضب تكزم غيظك، في حالة من أساء إليك تحسن إليه. بتذكر شيخنا رضي الله عنه مرة أحد أرحامه من أخته أساء إليه إساءة بسباب وشتائم، وفي وقت الشيخ بذلك العمل الذي أغضب أخوه محسن إليه كل الإحسان وعامل معه أحسن المعروف، لكن جاهل وإلى آخره، سب وشتم وتهجم وفعل وترك. هو أخو شيخنا بيحكي، كنا نسمع بعض عشرات السنين، وقت يذكر شيخنا يبكي، قل بعد ساعة اجى لبيتي وبعت لي طحنة وجاب لي ليرتين ثلاثة دابعة، عطاني اياها مقابل المسبات والبهدلات والرجالات والمدري ايش الى اخره. سلام عليكم بما صبرتم. اما سبك سبيته، النوري بيعملها عوى عليك عويت عليه، إلك لا بتعوى على بعضه، عضك عضيته، العطاف يعض بعض البعض. أما أساء فأحسن، وقطع فوصل، وقسى فرحمت ولن، وتعالى عليك في عزه وكبريائه، فبدل الله الآية فجعلك في العز والكبرياء فتواضعت وجبرت الخاطر. سلام عليكم بما ايش؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وما يضل به الا الفاسقين. وانتم من انه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الارض بالغيبه بالنميمه بالكذب بالغش بالسرقه بالخيانه بالمسبات بالشتائم بالكفر بالمعاصي. الفساد اشكال انه الان قال لكن النهايه اولئك هم الخاسرون. اذا ما عرف الخساره الا في القبر وعند سكرات الموت، يشوف راح الملك وراح الجاه وراح المال وراحت الشهادات وراحت الوظائف وراح كل شيء، واجت اليه ملائكه غلاظ شداد، النار تخرج من مناخيرهم ومن افواههم ومن عيونهم، وبايديهم كرابيج وعصي من النار، وبيقولوا له يا عدو الله وقيل للذين ظلموا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أخرجوا أنفسكم، خلصوا حاكم ذبحهم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أولئك هم الخاسرون. وين آبائنا؟ وين الأجيال اللي كانت قبلنا؟ وين اللي مشوا بها الشوارع؟ وين اللي فتحوا الدكاكين قبلنا وسكنوا البيوت وعمروها هن اجينا بعد منهم؟ اللي غرسوا الاشجار وقلع، اللي بعدهم قلعوا وبعدين غرسوا وبعدين قلعوا، اجيال بالمئات والوف الاجيال صارت اجسامهم ترابا وخدود الحمر وعيون الزرق وعيون اللي كلها جاذبيه ومنطقهم الجميل وقوامهم الطويل أصبحوا جيف ثم أمسوا ترابا. أما أرواحهم فهي رهينة أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قد يكون ملك الصين والهند صار أحقر من ذبابه، وقع بكنيف وبدها تطالع حاله مع تحسن. هكذا بيكون حال أولئك الجبارين العظماء في الدار الآخرة. فما حال الضعفاء التعساء الأشقياء العصاة الفسقة؟ إذا الجبابرة هيك حاله، الله يحشر المتكبرين يوم القيامة بصور بني آدم لكن على قد النمل الأحمر على مقدار الذرة، لتطأهم أقدام البشر يوم الحشر وفي يوم القيامة. وين ابني هذا؟ الثقافة وينها؟ هالهدي وينه؟ هذا معنى من معاني الإسلام إذا وجد في الإنسان حتى يصير مسلم. إذا عمل باب وشباك واستعمل آلات نجارة منيح حتى يصير اسمه نجار، وإذا آلات الباطون وصب السقوفة وعمل البيوت والبنات حتى يصير إيش؟ باطنجي. وإذا ما بيعرف السسمنت شو شكله ولا شو مادته، ولا بيعرف الخشب ولا بيعرف البعص ولا بيعرف الأوارب، وقال هذا إيش؟ باطنجي. هذا شو يعني؟ هذا كذاب نافع، عم يضحك على حاله. وأولئك من خاسرين. فالله لا يجعلنا من المسلمين اللي بنكذب على حالنا والشيطان عم يكذب علينا. فالإسلام ما اسم، الإسلام وصف وحقائق إذا وجدت في إنسان بيستحق لقب مسلم ومسلمة. اللي يكون عنده علم الظاهر الذي يشمل جسمه وحياته، علم القلب الباطن مع الله عز وجل من ذكر وحب وإخلاص وصدق وإنابة ومراقبة إلى آخره، استقامة على دين الله، هي مين بدأ يصنعها فيك؟ يصنعها فيك المختص، المختصين صاروا إلهي. فهنيئا للي الله بيعرفه بالشيخ ما بيعرفه أن يسمع كلام الشيخ. في ناس حضروا الدروس عشرات السنين إذا ما تاب توبة نصوحة وعزم عزم الأبطال أن يخوض معركة القلوب، معركة الذكر، حتى تفنى كل رغباته إلا في الله، وتفنى كل محبوباته إلا بالله، وتفنى كل مراقباته للخلق إلا مراقبة الله، وكل توجهه إلى المخلوقات إلا توجهه إلى الله. الإسلام ابني أعلى مما نتصور، لا يؤخذ من كتاب ولا يؤخذ من قراءة ولا من سماع. إذا ما بتدخل على الشيخ بقلبك لحتى بس الشيخ يصلح لك إياك. عينك إذا بمتت لحتى تشوف الطنبر والقديش بدك 50 اختصاصي و50 عملية. عينك اللي بدها تشوف نور الله وجمال الله وحكمة الله وصراط الله ورضاء الله والسعادة في الدنيا والآخرة، أي العين اللي بيصلح لك هذا شو أنو أعظم؟ اللي بيصلح لك عين تشوف ذنب التور وقرن الجاموس ودولاب الطنبر أعظم. لما اللي بيصلح لك عين يقول لك ها أنت وربك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه حتى يصير الله سمعك وبصرك ويدك ومؤيدك. قال كيف تكفرون بالله؟ دون انتم عايزة النبي عم يجي يعرفكم بالله، يدعوكم الى الايمان بالله الذي يجمع شعب الايمان من حب الله وطاعة الله والمسارعة الى رضا الله، ومع ذلك تكفرون بالله وكنتم امواتا كنت فناء عدم من اوجدكم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اجعل عليكم زمان ما كنت شيء، لا اسمك ابو فلان ولا فلان افندي ولا فلان بيك ولا ما كل شيء. مين اوجدك بعد ذلك الفناء والعدم واللا شيء؟ قال فاحياكم، دب فيكم الحياة وركب فيكم الاعضاء والعظام والاعصاب والشرايين، وبنى فيكم خلايا العظم واللحم والعصب والشعر، شيء بدهش العقول. مين صنع فيك الصنعة؟ مين أوجد فيك الإيجاد؟ مين ربط فيك الأعصاب؟ مين جعل أعصاب الشم بالأنف؟ لو جعل أعصاب الشم عند الركبة بدك شم ريحة السمنة تفحط ركبتك عن تنكة إيش؟ السمنة. ولو حطل لك أعصاب الشم بلواياتك الوردة منين بدك الشماعات؟ ها؟ حطها من وراء؟ الشيء الجميل حطه بالمحل الجميل. عينك مين خلق لك اياها؟ الها ملايين الاعصاب اللي بتتصل بمركز الدماغ اللي بيشوف مركز الدماغ، ربطها بملايين الاعصاب الى عدة طبقات، الها عضلات، الى غدد لافراز الدمع، الجفن كل لحظة عم ينزل يطلع. ليش؟ لحتى ينظف لك اياها من الغبار مثل ما تساعد ايش السيارة. اذا صار غبار كتير تراب او متقمم حط لك اياها عظم من فوق عظم من تحت، اذا اجتك شي ضربة مين هاللي بيدفع عن العين؟ حط بجورة. لو طلع لك اياها بارزة مثل مخار واعسلك لك كف طارت عينك وبتكفر بي الله. الله قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حط عندك قابلية الخير وقابلية الشر، حط في قابلية الهدى والتقوى وقابلية الكفر والضلال وبإرادتك. الله قال والذين اهتدوا، اللي بيطلب الهداية بيمشي في طريقها وبصاحب أهلها زادهم هدى، ما ألهداهم لا بزيدهم أكثر مما بيطلبوا، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذول المناحيس قالوا وما يضل به إلا الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الله بيطعمي لا ولا واحد كازز على أسنانه، هو ما بده بيأكل البقلاوة واحد ما عنده رغبة فيها، فكيف الله بده يعطي الهدى لمن يفر من الهدى؟ كيف بده يكرمه بمحبة أحباب الله ومالئ قلبه من عداوتهم وإيذائهم؟ فباب الهدى الله ما سكره، بل بالعكس دعا الإنسان إليه، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، أناديكم إلى التقوى، يا أيها الناس إلى جنة ربكم. النبي قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، نزل أشرف ملائكته من السماء وأنزل أشرف كتبه إلى الأرض وانتقى أشرف رسله إلينا. هذا علامة أنه بده يضلنا لما بده يهدينا. فإذا سمعنا في القرآن يضل الله من يشاء، يضل من رغب في الضلالة وعشق أهل الضلالة وسير في سهرات الضلالة ومشي مع الضالين وهرب من الهداة والمهديين ومن المحبين لله والمحبوبين، هو ما بده يا الله بيجبره؟ لا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فركز لكم الأرض بأنهارها وجبالها وحياتها وجمالها وكل قوانينها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. بده يدبر العالم العلوي بعد ما دبر العالم السفلي، وهو بكل شيء عليم بقوانين الأرض وبقوانين السماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.